يا نسيم الصبا وصل حروف تهاني العذاب اللي طاف إلى الهلال اليماني العذاب اللي طاف إلى الهلال اليماني وانت يا طيري يا شاد اللحن يا رمادي عندنا بكرة على الغصن شادي لا عندنا بكرة على الغصن شادي يا نسيم الصبا وصل حروف التهاني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني يا سلاح قناة وحاليات الليالي والمراح طبعنا لما يطيب الوصال لا والمراح طبعنا لما يطيب الوصال يا نسيم الصبا وصل حروف التهاني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني يا نجوم السماء غني وقولي معانا طاب يوم الهنا وحقق الله منانا لا طاب يوم الهنا وحقق الله منانا يا نسيم الصبا وصل حروف التهاني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني العذاب اللي طار إلى الهلال الغصون أحجرين غنين أحلى الأغاني والطيور باركين مقدمين التهاني والطيور باركين مقدمين التهاني يا نسيم الصبا وصل حروف التهاني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني لا العذاب اللي طار إلى الهلال العذاب اللي طار إلى الهلال اليماني العذاب اللي طار